بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اغفر وارحمك خير الراحمين. اما بعد اخوتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنا بالامس راينا نموذجا من كتاب درايه في تخريج احاديث الهدايه للامام الزيلعي، كتاب نصب الرايه للزيلعي، وبدانا في ذكر كتاب درايه في تخريج احاديث الهدايه لابن حجر عسقلاني. اذا كنا راينا نموذجا من نصب الرايه، والان ننظر فيما كتبه ابن حجر. فهو في المقدمه يقول: اما بعد، فانني لما لخصت تخريج الاحاديث التي تضمنها شرح وجيز للامام ابي القاسم الرافعي، وجاء اختصاره جامعا لمقاصد الاصل مع مزيد كثير، كان فيما راجعت عليه تخريج احاديث الهدايه للامام جمال الدين الزيعي. فسالني بعض الاحباب الاعزه في ان الخص الكتاب الاخر لينتفع به اهل مذهبه كما انتفع اهل المذهب، فاجبت الى طلبه وبادرت الى وفق رغبته، فلخصت تلخيصا حسنا مبينا غير مخل من مقاصد الاصل الا ببعض ما قد يستغنى عنه، والله المستعان، في الامور كلها لا اله الا هو. اذا هنا هو يلخص، وكنا راينا النموذج الذي اتى به مؤلف هذا الكتاب، وراينا طريقه الزيلعي في التخريج، والذي يفيدنا هو انه خرج هذا الحديث مبتدئا بذكر هذا الحديث نفسه قائلا غريب، ما معنى غريب؟ اي لا اصل له، ثم ذهب يذكر ما يقارب هذا اللفظ وهذا المعنى. بدا الحديث باللفظ من كتاب المغناني، الحديث نفسه ليس له اصل، لكن هناك الفاظ مقاربه فذكرها، فهذا تخريج. هذا هو التخريج، بان يركز على اللفظ الكتاب، فذكر انه لا اصل بقوله غريب، واصطلاح الزيلعي هو الذي جاء بهذا المصطلح. كذلك أتى بما يقارب هذا اللفظ، ثم يذكر مذاهب الفقهاء وما يعتمدون عليه، إذ إن المسألة وهي هل المني طاهر أو نجس، فكان بحاجة إلى ذكر أدلة كل فريق. إذا الكتاب كما ترون هو كتاب حديثي وكتاب فقهي في آن واحد، فالدراية تلخيص لكتاب نصب الرايه. فالنموذج من كتاب الدراية، قالوا إليك نموذجا من تخريج هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة في المني فاغسليه إن كان رطبا وفرك إن كان ماذا يابسا. قال: لم أجده بهذا السياق أو بهذه السياقة. إذن هنا نحن في معهد الحجر في الصفحة 24. قال المؤلف رحمه الله: من المؤلف؟ المغناني. ونحن الآن في تلخيص نصب الرايه وكتاب الدراية للحافظ ابن حجر، لكن نلاحظ هنا أن ابن حجر لم يقل غريبا، قال: لم أجده بهذه السياقة أو بهذا السياق. إذن نلاحظ أن ابن حجر لم يستعمل مصطلح الغريب بمعنى لا أصل له. ثم يقول: وهو عند البزار والدارقطني من حديث عائشة. كذلك زيعي كان ذكر هذا، بدأ بالدارقطني ثم ذكر البزار، فهو الآن يلخص ويرتب ترتيبا يليق بهذا التلخيص. ماشي. إذن المقصود هنا أن ابن حجر يلخص، وقد يأتي بأشياء من عنده زائدة، ولكن الأكثر في قضية الترتيب وتقريب الكتاب. ثم عندنا التلخيص الحبيب الذي هو ابن حجر كذلك، لكنه على كتاب الشرح الكبير الإمام الرافعي الذي شرح الوجيز لأبي حامد الغزالي. قال: هذا الكتاب كتاب نافع جدا أو نافع جيد، لخص فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 250 و800 للهجرة كتاب البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لسراج الدين عمر بن علي بن ملقن المتوفى سنة 400 و800. وكتاب الشرح الكبير هو كتاب في الفقه الشافعي لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، يعني هو منسوب الى رافع بن خديجه، الى رافع بن خديجه الصحابي، اذا الرافعي هنا نسبه الى ذلك الصحابي. قال: هو كتاب في الفقه الشافعي لابي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، شرح فيه كتاب الوجيز لابي حامد محمد بن محمد، هو اسمه محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد الغزالي المتوفى سنه 50 و500 للهجره. معلش. قال: ومما تجدر الاشاره اليه ان كتاب الشرح الكبير قد اعتنى بتخريج احاديثه عدد من العلماء، اذا هذا الكتاب كان محل اهتمام كثير من اهل العلم. قد اعتنى بتخريج أحاديث عدد من العلماء، منهم خمسة قبل حافظ ابن حجر، وهم سراج الدين ابن الملقين، وهذا من كبار العلماء، ابن الملقين المتوفى سنة 84. انظروا عندنا هذا سراج الدين ابن الملقين، يعني تاريخ الوفاة 84، وعندنا سراج الدين البلقيني سنة 85، وعندنا ماذا العراقي سنة 86، ماشي، وعندنا الهيثمي نور الدين الهيثمي سنة 87، وعندنا ابن خلدون سنة 88. هؤلاء التوالي حفظهم ابن الملقن سنة 400 و800، وعندنا المعطف ابن الملقن وعندنا هنا ابن الملقن، ثم عندنا سراج الدين البرقيني سنة 50 و800، ثم العراقي سنة 60 و800، ثم نور الدين الهيثمي سنة 70 و800، ثم عندنا ابن خلدون سنة 8 و800. نعم المعرفة 803، نعم ممكن نزيدوا كذلك المعرفة بارك الله فيك. مش ناخذ يعني إذن هذا ابن الملقن عنده كتب كثيرة ونشاطة في علوم عديدة. قال ومما تجدر إشارة إليه أن كتاب الشرح الكبير قد اعتنى بتخريج حديث عدد من العلماء، فذكر سراج الدين ابن الملقن. إذن قال وهم سراج الدين ابن الملقن وعز الدين ابن جماعة متوفى سنة 67 و700، وحفيده بدر الدين ابن جماعة توفي سنة 19 و800، وأبو أمامة محمد ابن عبد الرحمن ابن النقاش توفي سنة 45 و800، وبدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي المتوفى لا هناك كتبوا 94 و700، بدر الدين الزركشي 94 و700، هذا خطأ مطبعي 94 و700، هذا بدر الدين الزركشي. وعندنا بعده إنه هو توفي 94، وعندنا 95 ابن رجب الحنبلي بعده بسنة. قال واحد بعده هو السيوطي المتوفى سنة 1100 و900، وسمى كتابه نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. إذن تولى على تخريج هذا الكتاب عدد من أهل العلم وهم من كبار أهل العلم، مما يدل على مكانة الرافعي وكتابه وكذلك مكانة الغزالي وكتابه. لكن هؤلاء تخرجوا، لماذا خرجوا؟ لأن هذا الكتاب كغيره من كتب الفقه أصحابها لا يعنون كثيرا بالحديث، قد يكون هناك شيء من التحقيق في الحديث لكن لأنه موكول إلى نظر آخر وهو نظر المحدث. ولذا اتخذ المحدثون هذه العادة أنهم يتتبعون ما ذكره أهل العلم في علوم أخرى، فخرجوا أحاديث كتب كثيرة. والرافعي يعتبر مع النووي من محققي مذهب الشافعي، عندنا الإمام الرافعي ثم بعده النووي. فالإمام النووي رحمه الله جاء بعد الرافعي بقليل، بسنوات قليلة يعني في بعده بقليل، فتتبع ما كتبه الرافعي وغير الرافعي. ولذا العمدة في الفقه على كتب النووي في الفقه الشافعي وعلى كتب الرافعي، لأن الشروح بعد ذلك أكثرها على كتب النووي وكتب الرافعي أو الحواشي والتقريرات وغير ذلك. نعم وهذا يطول ذكره، يطول ذكره. إلا أن النووي في كتبه المجموع فإنه يعتني بالحديث لأنه محدث، وإذا عندما ترجع إلى المجموع تجد فيه فقها وحديثا، والرافعي أقل. ولذا يعتبر النووي حلقة مهمة في الفقه عموما والحديث خصوصا، وكذلك في الفقه الشافعي بالأخص. فالنووي رحمه الله مع أنه لم يطول عمره، مات وعمره 45 سنة، ترك وراءه مؤلفات كثيرة وكلها مفيدة، كلها رصينة قوية وتعتبر مراجع لأهل العلم. فكان إذا أمسك القلم أمسكه بإخلاص وإتقان وتدقيق، وهو يعنى اللغة كذلك، يعنى كثيرا باللغة. مثلا عند كتابة التحرير على كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، وكتب عليه التحرير، عنده كتاب اسمه دقائق المنهاج وهو على كتابه منهاج الفقه الشافعي. كذلك ضبط الفاظ الأربعين النووية، فيعتني باللغة. وعنده كتاب اسمه ماذا؟ داخل العناية بالأعلام اللغة، تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات في 3 مجلدات من أهم الكتب. المهم قال كما تجد الإشارة إلى أن سراج الدين ابن الملقن قد صنف كتابه البدر المنير، البدر المنير في 7 مجلدات، يعني هو طويل جدا، موسوعة فقهية وحديثية. وسنرى عندما نفتح على برنامج الشامية إن شاء الله نرى هذه الكتب إن شاء الله. ثم لخصه في 4 مجلدات وسماه خلاصة البدر المنير، ثم انتقاه في جزء وسماه منتقى خلاصة البدر المنير. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا، لكنه لم يذكر تلخيص ابن الملقن الأول المسمى بخلاصة البدر المنير، فما أدري ما السبب. جيد. قال تحت وإليك نص المقدمة، فنحن لا نقرأ النص هذا، نقرأونه من شيء. ثم نرى النموذج في الصفحة التي بعد في 29. قال وإليك نموذجا من تخريج بعض الأحاديث في هذا الكتاب. في أي كتاب؟ كتاب التلخيص للحبير. نعم. قال الحافظ رحمه الله حديث علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له، يعني قبل أن يحول الحول تماما فرخص له. إذن هنا هذا الحديث أين هو موجود؟ موجود في كتاب الرافعي، ماشي، في كتاب الرافعي، كتاب شرح الوجيز. فهنا هو يقف ويقول حديث علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له، أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم والدارقطني والبيهقي. ماشي. إذن هنا حصر التخريج في هذه الأسماء. فقال أخرجه أحمد في قال أحمد في المسند وأصحاب السنن والحاكم أي وعليكم السلام والحاكم أي في المستدرك، لأن الحاكم عنده كتب كثيرة، لكن إذا قلنا أخرجه الحاكم ففي المستدرك، هذا كتاب اسمه تاريخ نيسابور مثلا وغير ذلك من كتب. فالحاكم أي في المستدرك، والدارقطني في سننه، والبيهقي كذلك له كتب كثيرة. فلذا عندما قال البيهقي قد يكون في سنة كبرى، قد يكون في معرفة السنن، قد يكون في شعب الإيمان، قد يكون في، لكن الغالب أنه في سنن كبرى والله أعلم. المهم هنا هو يفتح مجالا، لأن البيهقي قد يكرر أحاديث مؤلفات متعددة. قال من حديث الحجاج بن دينار عن الحاكم عن حجية بن عدي عن علي ورواه الترمذي. نعم لا ليس بالضرورة، لأن هنا قال إيه، لأنه قال من حديث الحجاج بن دينار عن الحاكم عن حجية بن عدي عن علي، هنا هو ذكر الطريق، وقد يكون في هذه الكتب كلها، لأن السند قد يأتي متحدا. لذا بعد وقال ورواه الترمذي، فخص الترمذي هنا بماذا؟ بسند آخر في الترمذي. قال ورواه الترمذي من حديث من رواية إسرائيل عن الحكم عن حجر حجر أو حجر أو حجر أظن هو حجر العدوي، لكن سأتأكد معنا إن شاء الله. عن علي، وذكره الدارقطني، أو ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم، ورجح رواية منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم ابن يناق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكذا رجحه أبو داود أي مرسلا. وقال البيهقي قال الشافعي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحج، ولا أدري أثبت أم لا. قال البيهقي عن بذلك هذا الحديث، ويعضده حديث أبي البختري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين رجال في خاص، إلا أن فيهم قطعا. في بعض الفاضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول، عام أول نحن في الدرجة نقوله أول عام، ما يقول عام الأول، ما يقول العام الأول وهكذا يعني. والمقصود أن هذا تعبير فصيح ماشي، وهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول أي سنة الماضية ماشي. إذن احفظنا هذا لأنه عربي، تعبير عربي، عام أول، عام أول أي عام أول سنة الماضية. رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع. إذن هنا هذا هو التخريج، التخريج هنا ملخص يعني فيه شيء من التلخيص، لكن في المجمل فيه استقصاء، يستقصي بطريقة موجزة مختصرة. ما معنى الاستقصاء؟ يحاول أن يأتي بما يتعلق بهذا الحديث في أهم الكتب، لأنك إذا توسعت وجدت شيئا آخر وأشياء كثيرة. وإذا في التخريج لابد أن نضع خطة قبل أن نبدأ، إما أن يوسع الإنسان، فإذا وسع فسيجد إذا كان بصدد تخريج كتاب وفيه ألف حديث، مثلا كتاب فيه ألف حديث، فإذا وسع خرج بمجلدات. لماذا؟ لأنه سيجد لكل حديث صفحة أو صفحتين أو أحيانا أكثر. ولذا التخريج يكون بحسب الحاجة، لكن ينبغي أن لا يخل بالمقصود وبالأهم. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يقرأ التخريج هو ماذا يريد؟ يريد أن يطمئن، يطمئن أولا إلى أن الحديث موجود ماشي، لأنه قرأه ولا يدري أين هو. الحديث يأتي هكذا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له جيد أين هذا الحديث، هذا هو موجود، إذن تحقق أنه موجود. ثم هناك المصادر الأصلية الأهم، الكتب الستة، فهل هو في الكتب الستة؟ لأننا إذا قلنا مثلا هنا هو في عند أصحاب السنن، إذا قلنا هذا الحديث في أبي داود، في سنن أبي داود أو في جامع الترمذي، هل هو كامل هذا التخريج؟ ليس كاملا، لأنه إذا كان في الكتب هذه الكتب يعني السنن، إذا كان في السنن الأربعة فإن هذا يذكر. لماذا؟ لأن السنن الأربعة اصطلاح، يعني السنن كتب السنة هذا اصطلاح عند العلماء، كتب السنة أو أصحاب السنن، أصحاب السنن أو الكتب الأربعة، فالأربعة أو أصحاب السنن فأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإذا كان في ثلاثة مثلا ليس في ابن ماجه، تقول في الكتب الأربعة إلا ابن ماجه. وإذا كان مثلا في البخاري ومسلم في صحيحين وفي أصحاب السنن، فلو قال الإنسان هذا الحديث في الكتب الأربعة ولم يذكر البخاري ومسلم هذا تقصير كبير. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم أولى بذكر من أصحاب السنن. لو أنه اختصر على البخاري ومسلم رحمه الله، لو أنه اختصر على صحيح البخاري وصحيح مسلم وقال الحديث متفق عليه ولم يذكر أصحاب السنن، لعله لا يلام إذا كان مقصوده من التخريج الاختصار وأن يبين أن الحديث صحيح ليطمئن القارئ إلى غير ذلك. لكن إذا كان في الكتب الستة الأفضل أن نقول هو في الكتب الستة، يعني هذا أشمل. لكن كتاب التخريج بالأساس هو الحديث، تخريج الحديث، لكن باعتبار أن الأحاديث قد تكون عند بعض الفقهاء والبعض الآخر يعتمد على أحاديث أخرى، فهذا الذي اضطرهم إلى ذكر مذاهب الفقهاء. لماذا؟ لأن المسألة هذه قد تكون خلافية، والخلاف مبني على وجود حديث وكل له دليله يعتمد عليه، فهذا هو الذي دفعهم إلى ذكر هذا. نعم، من باب الفائدة يعني. هذا النموذج. ثم عندنا المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. قال هذا الكتاب خرج فيه مؤلفه الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي المتوفى سنة 680 للهجرة، الأحاديث التي في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي المتوفى سنة 550 للهجرة. الغزالي في مبدأ أمره كان يكتب في الفقه وفي العقيدة وعلم الكلام في الرد في الفلسفة إلى غير ذلك، الجانب العقلي. ثم بعد ذلك تزهد وتصوف وأراد أن يكون مسلكه غير الذي كان عليه، لأنه كان في العقليات، فلقي ناسا دلوا على طريق العبادة فالتزم هذا الطريق طريق العبادة وأوغل فيه، فكان يلبس اللباس يعني اللي يلبس العلماء، فأصبح يلبس اللباس الخشين وأنزل نفسه طريقة في العبادة، حتى إن بعض من كان يطلب العلم معه زمانا وغاب، كان غاب الغزالي عن نظره، عندما لقيه بعد مدة قال وجدته تغير تماما، ذهب عنه ما كان فيه من يعني، هو يذكره بصفات أنه كان معجبا بنفسه، يعني كان قويا في ذكائه في عبارته، فكان عنده مع يعني هكذا يظهر يعني، لكن بعد سبحان الله يعني التزم طريق العبادة والزهد وأوغل في هذا الطريق، فقال ظننت أنه يتصنع، لماذا؟ لأنه كان تركه على صورة أخرى في مبدأ أمره، فوجده في صورة أخرى، فقال ظننت أنه تصنع هذا الطريق، لكن بعد تأكد أنه فعلا أخلص فيه وأنه يريده تشبث فيه به. فإذا الغزالي له مرحلتان في حياته، ثم في أخريات حياته كما ذكرت لكم بالأمس أراد أن يدخل في مجال الحديث وحفظ الحديث والكتاب الحديث. المهم هذا إحياء علم الدين، وكتبه في مرحلته الثانية عندما سلك مسلك الزهد والعبادة والتجرد لذلك والاستعداد للآخرة، فكتب إحياء علم الدين، وهذا الكتاب جيد في الجملة، يعني كتاب فيه تربية فيه تأديب، لكن شحنه بقصص وأشياء قد تحتاج إلى تحقيق، واعتمد كثيرا على كتاب قوت القلوب، قوت القلوب لمن؟ لأبي طالب المكي، يعني أبو طالب المكي من العلماء القرن الرابع الهجري، هذا قوت القلوب يطبع في مجلدين، وهو كتاب في الزهد والتصوف وهذه الأمور، لكن دون أن يكون فيه أن تكون العبارات معقدة غير ذلك، يعني يمكن الإنسان لقاءه، لكن في هذا الاتجاه في العبادة والزهد غير ذلك، واعتمد عليه وزاد وذكر أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث فيها الصحيح يجد الصحيح الذي في البخاري ومسلم، فيها ضعيف في الموضوع وهي بكثرة، فجاء العراقي فعمد إلى هذه الأحاديث وتتبعها وحكم عليها، خرجها قال أين هي موجودة، ثم ذكر الحكم، وأحيانا لا يذكر الحكم. المهم أن العراقي رحمه الله أفاد بتخريج كتاب الإحياء، وكتاب الإحياء خذمة كثيرة، لأن ابن الجوزي رحمه الله جاء فأخذ كتاب الإحياء وهذبه وسمى كتابه منهاج القاصدين، تمام، منهاج القاصدين، ثم اختصر منهاج القاصدين، يعني أحد المقادسة سماها يعني مختصر منهاج القاصدين في مجلد، ما منهاج القاصدين فهو كبير جدا مجلدات للحافظ ابن الجوزي، وكتاب إحياء علم الدين كذلك لخص من جملة من لخصه جمال الدين القاسمي، سمى كتابه اختصار إحياء علوم الدين وكتاب جيد، أو سمى موعظة المؤمنين اختصار إحياء علوم الدين، وهناك طبعا محقق مخرج الأحاديث جيدة جدا. إذن هذا الكتاب المغني عن حامل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء من الأخبار، ويطبع غالبا مع كتاب إحياء علم الدين، وإذا قال وقد طبع هذا التخريج بذيل كتاب إحياء علوم الدين وهو تخريج نفيس مفيد جدا يدل على مسوخ قدم العراقي في علوم الحديث وطول باعه فيه. نعم. قال وطريقته في التخريج أنه إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفى بعزله إليه، رأيتم؟ إذا كان الحديث في البخاري ومسلم يقول هو في البخاري ومسلم، قد يكون عند أبي داود أو لكن يكتفي بهذا. نعم. وإذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما ذكر من أخرجه من بقية أصحاب الكتب الستة، إذا هو يعتمد أساسا على الكتب الستة، وإذا كان في أحد الكتب الستة لم يعزه إلى غيرها، أي إذا كان الحديث مثلا في أبي داود وكان كذلك عند أحمد لا يقول عند أحمد، وموجود عند أحمد مثلا لكن لن يذكره، يقتصر فقط على مثلا أبي داود، ماشي؟ إذا هنا التخريج مقتضب جدا، يعني لا بد أن يوسع، لو أراد أن يوسع فعل، ويبدو أنه كتب كتابا موسعا على إحياء علم الدين واختصره منها هنا في هذا الكتاب. هنا العلماء يكتبون أحيانا يوسعون جدا ثم يختصرون، هذا يفعلون كثيرا. إذا قال إلا لغرض مفيد، أي إذا كان في أحد الكتب الستة ذكره ولعله يذكر مرجعا آخر غير الكتب الستة، قال لماذا؟ قال لغرض مفيد، كأن يكون من أخرجه ممن التزم الصحة في كتابه أو كان لفظه أقرب إلى لفظه الذي في الإحياء، لأن الإحياء فيه أحاديث بألفاظها، أحيانا الغزالي يأتي بالحديث بمعنى الحديث أو ما يقارب الحديث، أو يعني يأتي بلفظ ليس موجودا في الكتب المشهورة، قد يكون في كتاب آخر أخذه من كتاب آخر. وإذا لم يكن الحديث في أحد الكتب الستة ذكر مواضعه في غيرها من كتب الحديث المشهورة الكثيرة، وإذا تكرر الحديث في الإحياء فإن تكرر في باب واحد ذكر تخريجه أول مرة غالبا، وقد يكرر تخريجه لغرض أو لذهول عن كونه تقدم تخريجه، أي قد ينسى أن مخرجه قبل فيعيد فيكرر، وإن كان التكرار في باب آخر خرجه في جميع المواضع، أي إذا كان في موضع آخر من الكتاب فإنه يعدد التخريج، ونبه على أنه تقدم وربما ذهل عن التنبيه. المهم هو الآن أتى بتفصيل في طريقة العراقي وما حصل له. قال طريقته في عرض التخريج أنه يذكر طرف الحديث الذي في الإحياء وصحابيه ومخرجه، ثم يبين صحته أو حسنه أو ضعفه، وإذا لم يكن للحديث أصلا في كتب السنة بين ذلك بقوله لا أصل له في كتب السنة جملة وتفصيلا، بل هو اصطلاح الزيعي غريب لا أصل له، وقلنا الزيعي انفرد بهذا الاصطلاح بمعنى لا أصل له، لأن الغريب معروف، يعني الترمذي يقول غريب الحديث غريب، لكن عندما يقول غريب ليس بمعنى أنه لا أصل له، فالزيعي عندما يقول غريب بمعنى لا وجود له في كتب السنة، هذا المقصود. فقال هنا وإذا لم يكن للحديث أصل في كتب السنة بين ذلك بقوله لا أصل له، وأحيانا يقول لا أعرفه أي لا يعرفه حديثا في كتب السنة في حدود اطلاعه، وهذا دقة منه في التعبير رحمه الله. أعيته الفرق بين لا أصل له وبين لا أعرفه، كأنه إذا قال لا أصل له فقد تأكد أنه لا يوجد أصلا، فهو يخرج بالنتيجة أنه لا أصل له، أي خذها يقينا. عندما يقول لا أعرفه أي لا أعرفه بحسب اطلاعي، قد يكون موجودا في بعض الأجزاء أو بعض المشيخات ولم يطلع عليها، لأن مجال السنة مجال واسع جدا. لكن إذا قال لا أصل له فالمقصود أنه فعلا لا يوجد. خلص ثم إن هذا التخريج المطبوع هو التخريج المختصر رأيتم من التخريج الكبير الموسع، إذا ما عنده كتاب موسع. وقد أشار العراقي إلى ذلك في مقدمته فقال وبعد: فلما وفق الله تعالى لإكمال الكلام على أحاديث يحيى علم الدين في سنة 51 أي 700 للهجرة، تعذر الوقوف على بعض أحاديثه فأخرت تبييضه إلى سنة 60، فظفرت بكثير مما غرو عني علمه، ثم شرعت في تبييضه في مصنف متوسط حجمه، وأنا مع ذلك متباطئ في إكماله غير متعرض لتركه وإهماله، وعليكم السلام، إلى أن ظفرت بأكثر ما كنت لم أقف عليه، إلى آخر ما ذكر. المهم هو اختصره من كتاب أوسع بكثير. إذا هنا نأخذ نموذجا، قالوا إليك نموذجا في أو من هذا التخريج، لأنه يعني مثلا الكلام إما أن يكون مبيضا أو مسودا. المسودة هي عندما تكتب وأنت تريد أن تراجع ما كتبته. هذا هو يعني هذا هو يعني، لأن العالم قد يكتب الكتاب يكتب ويترك أماكن إلى حين آخر، ثم يرجع إليه ويتأكد من المعلومة، يرجع إليه والمكان الذي تركه من دون تحقيق ومن دون كتابة يكتبه ويحقيقه. هذا هو يعني. الإنسان الذي يكتب إنشاء مثلا والآن عنده فكرة، يمشي في الفكرة ثم يعتريه شيء، يقول خلاص سأعود إلى هذه الفكرة بعد، فينتقل إلى فكرة أخرى حتى يضيع الوقت، ثم بعد ذلك يرجع إلى المكان الذي تركه ويتمم العمارة. هذا هو. وإذا قالوا عن كتاب، وهذا قاله ابن حجر رحمه الله عن كتاب المستدرك للحاكم النيسابوري، قال بأنه تركه ولم يهذبه، ثم بدأ في تهذيبه والظاهر أنه لم يهذب إلا الثلث منه، ويعتذر له على ما أخذ عليه في بعض المواضع. هذا هو يعني. فالعالم عندما يكتب قد يكتب كتابا في 20 سنة 30 سنة، يعني مثل فتح الباري بقي 25 سنة ويكتبه، لا مشروع يعني، مشروع مثل الإنسان الذي سيبني بيتا، هذا بيت حتى يبنى لابد من مراحل، فالكتاب كذلك قد يستغرق سنوات كثيرة. لذا هذه الكتب أصبحت موسوعات بكثرة العناية. جيد، هنا قال وإليك نموذجا من هذا التخريج، قال العراقي رحمه الله تعالى. العراقي أولا لابد أن نعلم أنه يعتبر من كبار المحدثين الذين عنوا بالحديث عناية تامة، وعنده كتب تدل على غزارة علمه وكثرة تفننه في العلوم. فمثلا عنده ماذا؟ تقريب الأسانيد كحديث الأحكام، هذا من أهم، وعليه شرح اسمه طرح التثريب، شرح ماذا؟ التقريب، أي تقريب الأسانيد. عنده منظومة في السيرة النبوية في ألف بيت، نظم السيرة النبوية، وكتب كثيرة من بينها هذا الذي نحن بصدده. ويكفي شرفا أنه ترك ابن حجر، وترك الهيثمي، وترك ابنه ولي الدين العراقي أبو زرعة، ابنه أبو زرعة ولي الدين العراقي، وترك ثلاثة من المحدثين الكبار، ابنه وابن حجر ونور الدين الهيثمي. قال السيوطي في بعض كتبه، قال كان العراقي جالسا ومعه نور الدين الهيثمي تلميذه، فجاء من يسأل الحديث فكان يتولى الإجابة تلميذه نور الدين الهيثمي ويسرع إلى الإجابة، فيظن الناس أن التلميذ أعلم من الأستاذ من الشيخ، وهذا من ساعة بال الأستاذ الشيخ ومن تشجيعه لتلميذه. قال فيظن السائل أن التلميذ أعلم، لماذا؟ لأن السائل يأتي يسأل فالتلميذ يجيب، فالسائل يعني يتعجب يقول ما هذه السرعة يعني وأسرع من الشيخ، فيعلق السيوطي على هذا فيقول وليس كذلك، فيظن السائل أن التلميذ أعلم من شيخه فيقول وليس كذلك، وليس كذلك، سبحان الله. هذا العراقي قال هنا، قال في الحديث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، أخرجه ابن ماجه طبعا بدون نقطة، ماجه سكون على الهاء، من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف، وقد رواه بدون الاستثناء، وقد رواه بدون الاستثناء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا هو الاستثناء، استثناء نعم. وقد رواه بدون الاستثناء أبو داود النسائي والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري نعم، وصححه أبو داود وغيره. إذن هنا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره الإمام الغزالي في كتاب الإحياء، هذا الحديث بهذا اللفظ موجود عند من؟ موجود عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة. إذا ماذا فعل هنا؟ خرج الحديث فذكر أولا من خرجه، فقال ابن ماجه من طريق ومن حديث من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف، إذن هذا إسناده ضعيف، ثم قال وقد رواه بدون الاستثناء، ولا دقة في التخريج، ويحتاج إلى أن تعرف الموضع في كل كتاب، فهو عند أبو داود وعند النسائي وعند الترمذي لكن بدون الاستثناء، أي خلق يعني الماء طهور لا ينجسه شيء، فلم يذكر بعد ذلك ما غير إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. ماشي، هذا عنده علاقة بالبضاعة، يعني ما معروف بالبضاعة يعني في أبي داود راجع هذا توقع فيه كذا وكذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. المقصود بعد قال وصححه أبو داود، هو اعتمد على ماذا؟ على تصحيح أبي داود، وقال كذلك صححه أبو داود وغيره. ماشي، إذا لا بدون استثناء، بدون استثناء يعني صح أبو داود ما أتى به من لفظ، أي صح اللفظ الذي ذكره عن من؟ عن أبي سعيد الخدري. أما الذي جاء من طريق الصحابي أبي أمامة مع الاستثناء فهو حديث ضعيف. هذا باختصار. إذن جاء لنا نماذج هنا من كتب شتى، والآن ندخل في باب واسع في خمسة فصول في طرق التخريج. والمقصود بطرق التخريج أي أنك حينما تحتاج إلى البحث عن الحديث يمكنك أن تختار طريقة للوصول إليه، لأن الطرق كثيرة. لأن الإنسان قد يكون مثلا يعرف كلمة فقط من الحديث، يتذكر كلمة أو سمع كلمة. مثلا يأتي إنسان ويقول ما معنى في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما معنى النية؟ مثال ما معنى النية؟ هو الآن عنده كلمة النية، فهو سيذهب إلى الشرح، وقبل أن يذهب إلى الشرح يحتاج أن يعرف الكتاب. ماشي، إنسان سأله عماذا عن كلمة، أنا أتيت من لماذا؟ أتيت بمثال بسيط. فهناك كتب يمكنك أن ترجع إليها بمجرد معرفة لفظة بالحديث. ومن هذه الكتب عندنا المعجم المفهرس لحديث الأحاديث النبوية. هذا سيأتي أنا الآن أتي بمقدمة، كل شيء سيأتي إن شاء الله. رأيتم؟ إذن أنا الآن بكلمتين يمكنني أن أصل إلى الحديث، أن أعرف من خرجه. لماذا؟ لأن هذا الكتاب جاء كالمعجم، كمعجم اللغة ألف باء تاء ثاء جيم حاء. سأذهب إلى النون، إلى حرف النون، وأدخل في صفحات هذه أو هذا الحرف، ثم الياء أو الواو، الواو نواء ينوي، فتذهب إلى الواو هكذا شيئا فشيئا حتى تصل إلى النية. عندما تصل إلى النية تجد عند هذه الكلمة غزارة. لماذا؟ لأنه سيذكر لك هذه الكلمة أين جاءت، ولعلها ما جاءت فقط في الحديث مع ابنيات. إذا سيستقصي هذه الكلمة في الكتب التي يعتمد عليها هذا المعجم، وهي كتب التسعة. سيأتي إن شاء الله. كتب الكتب الستة هي تسعة، عندنا الكتب الستة وتزيد عليها الموطأ وأحمد بن حنبل ودارمي. ماشي، إذا هنا قد يكون عندي لفظة من الحديث، تذكرت كلمة من الحديث، كلمة فقط، أو ذكرت كلمة، فأرجع إلى هذا الكتاب فسأجد ماذا؟ سأجد الحديث، بل سأجد الأحاديث التي فيها هذه الكلمة، لكن في الكتب الستة التسعة فقط، وما يكون وراء ذلك فلن تجده. لماذا؟ لأن هذا المعجم هو يعنى فقط بالكتب التسعة. ماشي، مثلا أنا أعرف أول الحديث، أتذكر أول الحديث إنما الأعمال، والباقي نسيته. إنما الأعمال بقي عندي أن هناك حديثا يبدأ بماذا؟ يبدأ بإنما الأعمال. إذن هناك كتب تعطيك ما يسمى بأطراف الحديث، هناك كتب تعنى بأطراف الحديث، أي تعطيك أول الحديث. إذا ترجع إلى هذه الكتب فستجد إنما تذهب إلى الهمزة إيه؟ ثم النون، إنما الميم وهكذا، فيعطيك طرف الحديث أي أوله إنما الأعمال، ثم يسوق لك الحديث ويذكر لك أين هو موجود بحسب ما عنده من الكتب، وقد يذكر لك الأسانية إلى غير ذلك ويتوسع. لكن أنت كنت تعرف ماذا؟ كنت تعرف فقط الكلمة الواحدة الأولى فقط، إنما الأعمال. إذا هناك كتب قلنا كالمعجم المفارس يعني الحديث النبوي، هذا الكتاب يعنى بماذا؟ بكلمات الحديث أو بكلمات الأحاديث، فيكون عندك في ذهنك كلمة، تكون في ذهنك كلمة واحدة تستطيع من خلال هذه الكتب أن تصل إلى الحديث، أو عندك البداية تعرف أن الحديث يبدأ إنما الأعمال، ولكن الباقي لا تدري. ماشي، طبعا أنا أتي بمثال بسيط ثم أقص على باقي الأحاديث. إذا هناك طرق للوصول إلى الحديث، هذا هو معنى الطرق. فهنا قال الطريقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة في فصول خمسة. الطريقة الأولى التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. هناك حديث أنت تعرف أن عمر هو الذي رواه، لكن هذا الحديث ماشي تعرفه هو عن عمر، إنما الأعمال بالنيات عن عمر، ولكن لا تدري في أي كتاب، لا تدري. ماشي، فهناك كتب مرتبة على أسماء الصحابة كالمسانيد مثلا وبعض المعاجم على الأسماء، يعني ألف باء تاء ثاء، فتذهب إلى حرف العين تجد عمر. الطريقة الثانية التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث كما ذكرت لكم آنفا، تعرف ماذا؟ إنما الأعمال، تتذكر إنما الأعمال. فهناك كتب جاءت هكذا تسمى كتب الأطراف. الطريقة الثالثة التخريج عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة من أي جزء من متن الحديث. ماشي، إذا هناك كلمة كما ذكرنا النية، لكن هذه كانت معروفة، لكن على سبيل المثال ذكرتها. فهناك كلمات قد تكون أعز في معرفتها، أعز يعني أمنع، أصعب أن تصل إليها. عندما ذكرت النية هي من أسهل ما نصل إليه، لكن من أجل التمثيل. الطريقة الرابعة التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. ما معنى موضوع الحديث؟ يعني مثلا هناك كتب تعنى بالموضوع، بموضوع معين، مثلا الزهد، مثلا كتاب الزهد لإمام أحمد، كتاب الزهد لابن مبارك. فإذا أنت الآن ستبحث ماذا في موضوع الزهد، فهناك كتب حديثية تعنى بهذا الموضوع. ماشي، وهناك كتب مثلا تتكلم عن الصلاة، كتب تتكلم عن الجنة، عن النار وكذا. نعم الحديث بالأسانيد وكذا. نعم، الطريقة الخامسة التخريج عن طريق النظر في حال الحديث متنا وسندا. هذا يعني يرجع إلى الحكم على الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف. نأخذ استراحة، نستريح قليلا إن شاء الله، عشر دقائق، نعود بالنبات. وفيكم سبحان الله وبحمده، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام عليكم، والحمد لله.